لأن نبدأ هذه الحلقة شيخ بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة الأخ عمران من مكة، يقول إنه وردته رسالة تقول: لمن يرغب المشاركة سنقوم اليوم إن شاء الله تعالى بصدقة جارية بنية الرزق والشفاء ودفع البلاء، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ثم بعد ذلك أيضا كتبوا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، دعاء سيد الاستغفار المعروف. ثم اكتب في آخر الرسالة: أي شخص استلم الرسالة يستغفر ويرسلها لغيره، أرجو أن لا تقف الرسالة عندك لعل الله يرفع عنا البلاء وهنيئا للمستغفرين. يسأل عن نشر مثل هذه الرسالة شيخنا حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، ما بعد. فهذه الرسالة بهذا الوصف الذي وصفها به الأخ السائل، هذا العمل لا أصل له وهو قريب من البدعة، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة. وقول صاحب الرسالة نجمع صدقات وننوي بها طلب الرزق أو دفع البلاء أو نحو ذلك، اجتماع هذه الصدقات بهذا الترتيب وبهذه الطريقة مع الأذكار التي وردت أيضا في الرسالة، هذا العمل لا أصل له، وهو كما ذكرت قريب من البدعة. وإذا أراد الإنسان أن يتصدق يتصدق بنفسه، أو يعطي من يعطي غيره، يوكل غيره في دفع الصدقة، وهو ينوي ما يشاء، ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل بهذه الصدقة. والصدقة في نفسها تدفع البلاء، تدفع البلاء عن الإنسان، ليس هناك حاجة لأن يكون ترتيبها بهذه الطريقة. وهذا اجتهاد من الذي أنشأ هذه الرسالة، ولكنه اجتهاد في غير محله. وأصل البدع قائم على الاستحسان العقلي، ولهذا فننصح بعدم نشر هذه الرسالة والإنكار على من كتبها. وإذا أراد الخير لنفسه وللمسلمين فليحث المسلمين على الصدقة، وليحثهم على البذل والإنفاق في سبيل الله عز وجل، من غير أن يرتب ذلك بهذه الطريقة التي ذكرها في الرسالة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا المتصل الأول في هذه الحلقة الأخ يوسف. يوسف معنا؟ لا راح. من الأسئلة التي ورد عبر حساب الإذاعة في تويتر، هذا سؤال من بنت الوطن، تقول: مسحت على جواربها أمس المغرب، واليوم جاء وقت المغرب وانتهى وقت المسح، لكنها تقول لم تزل على طهارتها من طهارة العصر أو وضوء العصر، فهل هنا انتقض وضوءها؟ نعم، انتقض وضوءها على القول الراجح، هو قول أكثر أهل العلم، وذلك لأن مدة المسح على الجوربين قد انقضت وانتهت، أي ابتدأت المسح المغرب ثم انتهت لما مضى عليها 24 ساعة، فعلى ذلك عليها أن تعيد الوضوء، وهي لم تفعل، وإنما صلت بطهارة الجوربين الممتدة. وهذا وإن كان قد قال به بعض أهل العلم، ولكن القول الراجح وهو الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطهارة تنتقض بانتهاء مدة المسح على الجوربين، لأنه بعد انتهاء المدة لا يبقى للمسح أي أثر، وحينئذ يبطل المسح في القدمين، والطهارة لا تتبعض، فيسري النقض إلى جميع الأعضاء. وعلى ذلك نقول الأخت الكريمة: عليك الآن أن تعيدي تلك الصلاة التي صليتيها بعد انقضاء المدة. نعم أحسن الله عليكم. معنا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أخوي؟ طيبين؟ يا مرحبا ومسهلا، حياك الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل شيخ، اسمك سؤالك. شيخ، أنا بس أفتي عن جنين في بطن أمه. نعم. بعد إجراء التحاليل والإشاعات تبين وجود سوائل في الرأس، وحتى الطبيب يقول بعض قد يكون في أجزاء من الدماغ لم تتكون. والطبيب قال ان اسمه تريدون يعني سحب السوائل من الرأس، يعني يقول يدخل إبرة في الرأس ويسحب السوائل ويطلعه يقول قد يكون متوفي أو إنكم يسوي له عملية قيصرية ويطلعه، ولكنه سوف يعني يعيش الطفل. طبعا الآن هو في شهر الثامن بس بيعيش تعبان وفيه قد يكون بعض أعضائه فاقد الإحساس فيها وكذا. ماذا يقول الشيخ عن هذا الموضوع؟ يعني يفتينا جزاه الله خير. طيب تسمع الجواب إن شاء الله أبو محمد. تفضل الشيخ. الله هذا الطفل في الشهر الثامن قد أصبح إنسانا مكونا من بدن وروح، وعلى هذا التعدي عليه وقتله هو قتل النفس المعصومة، ولا يجوز قتل النفس المعصومة بغير حق. الله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فهذه نفس معصومة قد خلقت مكونة من جسد وروح، وعلى ذلك فإنه يسعى لإنقاذها ما أمكن. وأما إجهاض هذا الحمل فهذا لا يجوز، الإجهاض في هذه الحال يعتبر قتلا لهذه النفس. نعم لو كان قبل أن تنفخ فيه الروح لا زال نطفة مثلا أو علقة لا بأس، لكن هذا الجنين الذي ذكره الأخ السائل قد بلغ 8 أشهر وقد نفخت فيه الروح ويعتبر نفس معصومة، وعلى ذلك فيقولون للطبيب اسعى لإنقاذه ما أمكن، ولكن ليس لهم ولا للطبيب أن يجهضه لأن إجهاضه يعتبر من قبيل قتل النفس. نعم أحسن الله إليكم. معنا اتصال آخر. من معنا؟ محمد تفضل. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطيك العافية شيخ. معليش انا بسأل سؤالين، يعني انا طبعا. عندي فلوس لاولاد ايتام، عارف كيف، وزكاتهم امهم هي الموكله بها طبعا، فلوس لها وعندها اطلاع على كل حاجه. فهل انا ادفع زكاتهم ولا هي تدفع الزكاه بعطيهم اياها حريه؟ ووليهم من هو، انت او امهم؟ انا خالهم وامهم وليتهم، يعني هي المال مالهم، يعني القائم على المال من هو؟ أنا اللي قائم على المال، أنا بتاجر فيه واشتغل فيه. أي نعم. طيب تسمع لي في سؤالك الثاني. الثاني أنا عندي أرض اشتريتها من زمان، يعني أرض زراعية يعني، فما لا دفعت زكاة عنها ولا زرعتها ولا عملت فيها حاجة. فهل طبعا أنا معطيها للناس تزرعها بدون أي مقابل، يعني فهل علي أنا زكاة ولا حاجة ولا أي حاجة ثانية؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. محمد عنده فلوس يا شيخ لأيتام يعمل بها ينميها ويتاجر بها ويسأل عن زكاتها، هو يخرجها ولا أمهم؟ نعم هذه الأموال تجب فيها الزكاة، أموال اليتامى وأموال المجانين وأموال ذوي الاحتياجات الخاصة وأموال أيضا كبير السن الذي فقد أو ضعف عنده الإدراك، هذه الأموال كلها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. فعلى ذلك نقول الأخ الكريم لا بد من أن تزكى هذه الأموال، يزكى رأس المال مع الأرباح، وأما من الذي يخرجها فلا بد من أن ترتب مع الأم، فتستأذن من الأم وتقول أنا سوف أزكي هذه الأموال وتخرجها أنت، إلا إذا قالت الأم نحن نخرج زكاتها وأن تستمر في استثمارها وفي المتاجرة بها فيكفي. المهم أن زكاة هذه الأموال لا بد أن تخرج، سواء أخرجتها أنت أو أخرجتها والدتهم، ويكون بينك وبين والدتهم تنسيق وترتيب في هذا، والأصل أنك أنت المطالب بإخراج زكاة هذه الأموال لأنك الذي تديرها وتقلبها والأموال بيدك، الأصل أنك أنت المسؤول عن إخراج زكاتها، إلا إذا قالت والدة هؤلاء الأيتام استمر في المتاجرة بها ونحن نخرج الزكاة من عندنا فلا بأس. نعم أحسن الله إليكم. أبو معاذ من خميس مشيات تفضل. أبو معاذ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله لك زي خير. بس الشيخ بعد إذن حضرتك، في قطعة أرض أنا اشتريتها القطعة الأرض ديت أنا اشتريت دفعت جزء وفاضل عليها ما يعادل 150,000 ريال. 150,000 ريال دمت بيندفعوا على 3 سنوات، تمام؟ نعم. فأنا عين 150,000 دمت على جنب بحيث إن لما يحل الدين أدفعها. فهل الـ يعني كل سنة بدفع 50,000، فهل الفلوس ديت هيبقى عليها زكاة ولا ما عليهاش زكاة؟ يعني من عينها؟ آه. 150,000 هذه موجودة عندك الآن. موجودة الآن وأنا عينهم على أساس إن دي الدين عليا هسدهم لما يحل الدين. فهل الفلوس ديت هتتسد على 3 سنين كل سنة هدفع 50,000؟ فهل الفلوس ديت هيجي فيها الزكاة ولا دي الدين عليا فما يبقاش عليها زكاة؟ طيب تسمع. طيب ال 150,000 هذه بقيت عندك أكثر من سنة كذا؟ آه بقي آه وهيعود عليها كمان سنتين كمان زيادة، يعني هيجي عليها كمان كل سنة هدفع 50,000. نعم. تسمع الجواب إن شاء الله يا أبا محمد. الله يكرمك. السؤال الأخير محمد شيخ الله يحفظك، يقول عنده أرض زراعية اشتراها قبل مدة ولم يعمل بها شيء، لم يزرعها ولم يبنيها ولا وإنما أعطاها لمجموعة أخرى تزرعها بدون مقابل، هل عليه زكاة في هذه الأرض؟ ليس عليه زكاة، وإنما الزكاة على من زرعها بحسب طبيعة الزرع والثمر، إن كان مما تجب فيه الزكاة وبلغ نصابا فالذين زرعوا هم الذين يزكون. وأما بالنسبة لمالكها الذي منحها لغيره فليس عليه زكاة. نعم. أحسن الله عليكم. أبو معاذ يسأل شيخ عن يقول اشتريت قطعة أرض دفعت جزءا منها وبقي 150,000، وال 150,000 عندي الآن في حوزتي ولكن سوف أقسطها على صاحب العقار لمدة 3 سنوات، بقاؤها معها الآن هل يجب فيها الزكاة؟ نعم يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ كل سنة، وذلك لأنها قد بلغت النصاب وحال عليها الحول، والمبالغ النقدية التي بلغت النصاب وحال عليها الحول يجب على صاحبها أن يزكيها كل سنة بغض النظر عن السبب الذي ادخرها لأجله، سواء ادخرها لسداد الدين كما ذكر الأخ الكريم، أو ادخرها للنفقة، أو ادخرها لزواج، أو ادخرها لبناء مسكن، أو ادخرها لأي غرض، فيجب عليه أن يزكي هذا المبلغ. لكن لو حل عليه دين فيجوز أن يسقط من الزكاة ما يقابل هذا الدين، يجوز أن يسقط من المال المزكى ما يقابل هذا الدين. يعني مثلا هذه 150,000 عنده، لو افترضنا مثلا أنه لما أراد أن يسددها كان عليه دين الحال بمقدار مثلا 50,000، فمعنى ذلك أن 50 هذه يسقطها من 150 فيزكي 100,000 إذا كان الدين حالا، وأما الديون المؤجلة فلا أثر لها على الزكاة. وبهذه المناسبة يعني وجه نصيحة للإخوان الذين يمتلكون أرصدة في البنوك أو عندهم في بيوتهم وقد بلغت النصاب، بلغت ما يزيد على 1,200 يعني أكثر، عليهم أن يزكوها، لأن بعض الناس يكتنز هذه الأموال النقدية ولا يزكيها، وبعضهم ربما يفهم المسألة فهما خاطئا يظن أنها ما دامت عنده لأجل النفقة أو لأجل غرض من الأغراض أنه لا زكاة فيها، وهذا غير صحيح. أي مبلغ نقدي بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليك أن تزكيه، سواء كان موجودا لديك في رصيدك في البنك أو كان عندك في البيت، ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فيجب عليك أن تزكيه. طيب شيخ لو كان هذا المال ليس لي وإنما أنا أحفظه أمانة لأحد لكنه في حساباتي أنا، هل أزكيه؟ نعم يزكيه صاحب المال، صاحب المال هو الذي يزكيه وأنت مجرد أمين. جميل. نعم. أحسن عليكم. معنا صالح من الدمام. ألو. مرحبا صالح. يا أنا يا شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ممكن أكلم الشيخ؟ الشيخ يسمعك الله. حياك الله. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك. يا شيخ سعد أنا بسألك. نعم. أنا مع الحساسية من الغبار ومن الحاجات هذه. نعم. من زمان مضيع معي وقد سألت على أكثر من واحد، وأنا الذي تصلي واسجد بالذات أحط الغترة تحتي، هل في شيء علي فيها؟ طيب أجي تسجد أحط نعم واضح السؤال. عندك سؤال ثاني صالح؟ لا أنا أتضايق أحيانا من الغبار من السجادة بعض المساجد تكون فيها غبار أو صحيح أشعر. الله يعافيك شويك صالح. الله يجزيك خير والديك. من الأسئلة شيخنا حفظك الله التي وردت عبر حساب الإذاعة في تويتر، هذا سؤال من أحد الإخوة رمز اسمه بالحر، يقول هل يشرع لمن يمر بالمقبرة في سيارته أن يسلم على أهل القبور أم أن هذا خاص بمن يدخل المقبرة؟ هذا الحكم خاص بمن يدخل المقبرة أو يمر بالمقبرة قريبا منها، وأما الذي يمر بعيدا عنها كأصحاب السيارات هؤلاء لا يشرع في حقهم أن يأتوا بدعاء السلام على أهل القبور، لأن أهل السيارات يمرون بصفة متكررة على المقابر، المقابر مسورة ربما يكون بجوارها شوارع، هم يمرون بصفة متكررة، هؤلاء لا يشرع في حقهم أن يأتوا بدعاء السلام على أهل المقابر، ولكن يشرع ذلك في حق من دخل المقبرة أو قصد المقبرة، يعني مر عليها قاصدا، مر عليها قاصدا وقريبا منها، كان يكون مثلا يمشي على السور المجاور للمقبرة، فهنا لا بأس أن يسلم عليه ويأتي بالدعاء الوارد، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وأن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر ما ورد. نعم أحسن الله إليكم. سؤال أخينا صالح يقول الله يعافي مع حساسية ويتأذى إذا سجد في بعض الفرشات إذا كانت مهي بنظيفة وفيها غبار، فيقول ما حكم وضع مثلا شيء جزء من شماغه أو حاجة وكذا يسجد عليه؟ لا بأس بذلك للحاجة ما دام أن عنده تحسسا ويريد أن يضع الشماغ أو الغترة أو نحو ذلك لأجل اتقاء الحساسية فلا بأس بهذا، وكون الإنسان يسجد على لباسه المتصل به هذا الأصل في أنه مكروه، لكن تزول الكراهة للحاجة، وهنا قد قامت الحاجة لكون الأخ عنده هذا التحسس، وعلى ذلك فلا حرج عليه في أن يضع غترته أو شماغه أو سجادة ونحو ذلك ويصلي عليها. أحسن عليكم. الأخ مسلم عبر تويتر يقول جاء في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، يقول لم أعرف معنى كلمة مغبون، ما المقصود بها؟ المقصود بالمغبون من الغبن، يعني أنه إذا اجتمع الصحة والفراغ لإنسان ولم يغتنمهما في طاعة الله عز وجل فإن هذا مغبون، يعني مصاب بغبن، ويظهر هذا الغبن يوم القيامة عندما يأتي أناس بحسنات عظيمة أمثال الجبال ويرى هو أن عمره قد ضاع في لهو وفي غفلة واجتمع لديه الصحة والفراغ ومع ذلك لم يغتنمهما في طاعة الله عز وجل ولم يتزود بالأعمال الصالحة، فإنه يغبن يوم القيامة يصاب بالغبن. والغبن عندما يذكر في كتب الفقه في البيع والشراء يقولون الغبن أن يشتري الإنسان السلعة بأكثر من ثمنها بكثير أو يبيع السلعة بأقل من ثمنها بكثير، فهذا له حق خيار الغبن إذا كان ذلك كثيرا عرفا وفي عرف الناس أنه مغبون، فله الحق في أن يفسخ عقد البيع أو عقد الشراء لأجل هذا الغبن، لكن هذا ليس هو الغبن الحقيقي. الغبن الحقيقي يكون يوم القيامة عندما يأتي الإنسان وقد ضاع عمره في لهو وفي غفلة ورأى أناسا قد وفقوا للأعمال الصالحة وأتوا بأعمال صالحة عظيمة، فهنا يصاب بالغبن الحقيقي. وكما قال الله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وسمى الله عز وجل يوم القيامة سماه يوم التغابن لأنه يحصل فيه هذا التغابن بين الناس عندما يرى المفرطون يرون من وفقهم الله عز وجل الأعمال الصالحة أن هؤلاء قد أتوا بأعمال صالحة وأن أولئك المفرطون قد ضاعت أعمارهم في لهو وفي غفلة فيصابون بالغبن. هكذا أيضا من اجتمع عنده الصحة والفراغ ولم يغتنمهما في الأعمال الصالحة وفي طاعة الله عز وجل فإنه يكون مغبونا لأجل ذلك، فإن هو اغتنمهما وتزود بالأعمال الصالحة فإنه يكون مغبوطا ولا يكون مغبونا، لكن إن أضاع عمره في لهو وغفلة ولم يغتنم الصحة والفراغ في طاعة الله عز وجل فهذا هو المغبون حقا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. معنا عبد الله من الرياض. السلام. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت سؤالي باختصار، فيه بنك يعلن عنده بطاقة فيزا وإنها مجانية، لكن لما يحطك فيها فلوس ولا تسدد يسوي عليك تورق، هل يجوز هذا ويأخذ عليك فائدة 5% أو تقريبا زي كذا؟ بنك الجزيرة ويقول عنده فتوى شرعية. طيب يعني إذا ما سددت يأخذ عليك يشتري السلعة ما أدري وش شيء وبعدين يأخذ عليه تورق زيادة ويقول عنده فتوى شرعية. إذا كان ما يجوز برجو نتوجه لهم رسالة أنهم تقون الله، جزاكم الله خير. طيب شكرا لك عبد الله، يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. أيضا من الأسئلة التي وصلتنا شيخنا عبر حساب الإذاعة في تويتر، هذا سؤال من سراج يقول: إذا نذر شخص نذرا قبل بلوغه وهو نذر طاعة، فهل يجب عليه الوفاء به؟ قبل البلوغ مرفوع عنه القلم، فلا يجب عليه شيء قبل البلوغ. ما كان قبل البلوغ يكون قبل أن يجري عليه قلم التكليف، وعلى ذلك قبل البلوغ مرفوع عنه قلم، يعني لم يكتب عليه شيء واجب فلا يلزم بشيء. لكن إن أراد أن يفي بذلك النذر بعد البلوغ كان ذلك حسنا. ولهذا عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني كنت قد نذرت نذرا في الجاهلية، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذره. فإذا أراد أن يفي بنذره كان ذلك حسنا، ولكن من حيث الحكم الذي يظهر الله أعلم أنه لا يجب عليه ذلك لكونه قبل البلوغ كان غير مكلف وكان مرفوعا عنه القلم. نعم أحسن الله عليكم. عبد الله يقول إنه فيها البنك الجزيرة يعطي بطاقة فيزا مجانية، لك المشكلة إذا لم تسدد يعمل لك تورق ويزيد عليك المبلغ 5%، فهل هذا جائز؟ نعم، هذه البطاقات إذا كان الإنسان سيلتزم بالسداد خلال فترة السماح المجانية فهذه لا بأس بها، وهذه تعمل عليها البنوك الإسلامية، يعطون هذه البطاقات الائتمانية على أن يسدد من يأخذ هذه البطاقة من العملاء خلال فترة السماح المجانية. والأصل من البنوك الإسلامية إذا لم يسدد خلال فترة السماح المجانية أنها لا تأخذ عليه غرامة تأخير، لأن غرامة التأخير هذه من قبيل الربا وهذا محرم. لكن يعني البنوك الإسلامية لها طريقة أخرى في أن تضع اسمه في القائمة السوداء ونحو ذلك، لكنها لا تأخذ عليه غرامة تأخير خلاف البنوك التقليدية، فإنها تأخذ غرامة تأخير عند عدم السداد خلال فترة السماح المجانية. هذه الغرامة التأخير هذه محرمة كونها من الربا. بعض البنوك عمدت إلى شيء آخر ليس هو غرامة تأخير صرفة، ولا أيضا تتسامح مع العميل عند التأخر، وإنما تبيع عليه سلعا بثمن مؤجل، يعني بطريق التورق ثم تطلب منه يبيعها لطرف ثالث وتستوفي نصيبها، وتحسب عليه زيادة بطريق غير مباشر، يعني ليست زيادة بطريق مباشر مثل ما تفعل البنوك التقليدية، ولكن بطريق غير مباشر بطريقة التورق. وهذه الصورة هناك من أجازها من العلماء المعاصرين، وربما هذا هو الذي أشار إليه الأخ السائل بأن عندهم فتوى في هذا، ولكن الذي يظهر الله أعلم يعني أن هذه الصورة أقل ما يقال عنها إن فيها شبهة، وكأنها حيلة على غرامة التأخير، فننصح بتركها في هذه الحال لأن فيها شبهة. والواجب على البنك أن لا يعطي هذه البطاقة إلا لمن يثق فيه من العملاء، لكن لو تأخر عليه العميل فلا يأخذ عليه غرامة التأخير لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة. نعم بارك الله فيكم. معنا زينة من الجوف، تفضل يا زينة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال واحد إذا ممكن. تفضل. جزاكم الله خير. السؤال سمعنا من بعض الناس يا شيخ إنه إذا دعينا مثلا للميت جاء في الحديث إنه تأتي له الملائكة بطبق من نور وتقول هذا من فلان، أو ما صح ذلك يا شيخ؟ طيب شكرا لك يا زينة. من الأسئلة وردت أيضا عبر تويتر شيخنا، هذا يقول: ما حكم تقديم الصدقة على كفارة النذر واليمين، علما أنني نذرت كثيرا وحلفت كثيرا ولم أوفي بنذري ويميني وعهدي، هل يجوز تقديم الصدقة عليها يعني تصدق في ذمتي أيمان وعهود؟ ينبغي أن تقدم ما وجب في ذمتك على التبرع، الصدقة تبرع، ولن تسأل في قبرك عن الصدق لماذا لم تتصدق صدقة التطوع، ولكنك مسؤول عن الواجبات التي عليك من زكاة ومن كفارات ونحو ذلك. ولذلك فالحكمة تقتضي أن الإنسان يقدم الواجب على النافلة، يقدم ما وجب في ذمته على ما كان مستحبا. ونقول الأخ الكريم ابدأ بسداد هذه الكفارات، ولا تتصدق ولا بريال واحد حتى تؤدي ما وجب في ذمتك من الزكوات ومن الكفارات، لأن هذه أمور واجبة. وأما الصدقة فهي صدقة تطوع، وبعض الناس يستهين في هذا ويقول أنه صدقة بمبلغ قليل، نقول قليل مع القليل يكون كثيرا. فعلى من وجب في ذمته دين لله عز وجل أو دين للآدميين أن يسعى في سداد ذلك الدين. دين الله تعالى مثل الزكوات ومثل الكفارات ونحو ذلك، ودين الآدميين أيضا يجب سداده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه. ينبغي أن يكون لدى الإنسان الحرص الشديد على سداد الدين الذي في ذمته، سواء كان دين لله أو دين الآدمي، عليه أن يكون حريصا حرصا شديدا، فإن هذا الحرص الشديد سبب لأن يعين الله تعالى هذا الإنسان وأن يقضي عنه دينه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أدى الله عنه، فيؤدي الله تعالى عنه، إما أن يسوق له رزقا أو ييسر له سداد هذا الدين بأية طريقة. فالنية هنا لها أثر، ولهذا نجد أن الحريص على سداد الديون التي في ذمته نجد أنها لا تبقى في ذمته مدة طويلة، ييسر الله تعالى له أبوابا من الرزق فيسدد تلك الديون منها. لكن الإنسان الذي جعلها على الهامش وجعلها آخر اهتماماته تتراكم هذه الديون في ذمته. نعم. أحسن الله لكم. زين الشيخ تسأل عن، تقولنا سمعت أنه إذا دعي للميت فإنه تأتي الملائكة بطبق من نور لهذا الميت وتقول هذه هدية فلان لك. هذا لا أصل له، وهذه المسائل إنما تؤخذ عن طريق الوحي، عن طريق ما ورد في القرآن والسنة، وليس للعقل البشري فيها مجال للاجتهاد. ولذلك إذا لم يرد في هذا شيء من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس للإنسان أن يقول في دين الله عز وجل وينشر ذلك بين الناس، إن هذا لا يجوز، ومن القول على الله بغير علم. فمثل هذه الأحاديث وهذه الحكايات كلها لا أصل لها، ففعل الإنسان إذا أتته مثل هذه الحكايات أن يسأل أهل العلم وأن يتأكد من صحتها، وإذا تبين له أنها غير صحيحة فلا ينشرها بل يبين للناس ضعفها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.